أنا ألفت لكم كتاب البيوع. هذا زهد. شو؟ قال إذا أنت بعت الكتاب وفي عيب ما بينته ما بيجوز لك. عم يعلمك التقوى، عم يعلمك تكون أنت محاسب لنفسك، عم يعلمك الورع، وهذا هذا منتهى التقوى. إذا أنا انتصبت من نفسي ضد نفسي بقى أحسن من هيك؟ لو العالم الإسلامي كله هيك ولا بقى أحلى من هيك؟ إيه والله حققنا بذلك. ومن استعار شيئا ليرهنه جاز. أنا بدي أديها من عند فلان، وقال ما بدينك إلا برهن. طيب ما معي شيء زايد أرهنه. يا أستاذ سعيد دخيلك أنت، عندك الكاز، عندك التحفة الأثرية، إني أحط رهن. شلي تفضل جاهز، ما في شيء. ما بيصح له يمدها يا حبيبي، شو هالحكي هذا؟ اجى له ضيف ورمى سيكارة حرقها، من تمدها؟ ما بيصح له يستعملها. المرتهن لا يستعمل الرهن إلا بإذن. الرهن شيء والاستعمال شيء آخر. ما بيصح له كتاب إذا رهنته عندي، ما بيصح له يفتح وقرا فيه. فلما بيجي بقى بيستعمله اجا معنا عمر، معنا انه ركب الدابة التي هي رهن وعطبت ماتت وانت راكبها، ضمنتها ضمنتها والدين بتمت ما هو. اما اذا هلكت من غير تعدي هلكت بالدين. هذا الفرق بين الاستعمال وعدمه. تبات عليكي انت، تطليعتك بتدل على استغراب هون اللي بجنبك. ايه انت شو واضحه الملأة؟ ايه الله يحفظك. ومن استعار شيئا ليرهنه جاز، وان لم يسمي ما يرهنه به. طيب انا راح برهنه هالكاز هذا الاثري، الله اعلم قديش حقه، ب200 ورقه، لما ب2000 ورقه، لما ب200000. قال إذا كان مطلق جاهز، لكن إذا سميت لك مقدار ما بصح لي لا زيد عليه ولا نقص. هلا بيجي معناها، وإن لم يسمي ما يرهن به، لأن الإطلاق في العارية معتبر. أنا عم بستعير منك عيرة، هذا معتبر، لأنه لا يفضي إلى المنازعة، وله أن يرهنه بأي قدر شاء، بعشر ورقات أو بعشر ملايين، طالما مطلق، وأي نوع شاء ممن شاء، أنه بذهب بفضة بنقد، هذا أي نوع، وشو ممن شاء برهنه عند فلان، لا عند الدار، علاك الباب، خلص مطلق عملا بالإطلاق. فإن عين ما يرهنه به، قلت لي بقديش احترهن الكاز هذا الأسري؟ قلت لك والله ب100000 ورقة، ما بقى لي حق رهنه لا بأكثر ولا بأقل، فليس له أن يزيد عليه ولا أن ينقص. ولا ينقص ليش؟ قال الزيادة بتضرك والنقص بضرك. أوف شلون هيك صارت؟ هلا من أراها. أما الزيادة فلأنه ربما احتاج الغير إلى فكاك الرهن. إيه المعير اللي هو الغير يعني، طبعا ما انتبهت لي أنا. أنا استعرت منك الغرض وقلت لك بدي أرهنه ب100000 ليرة، قلت لي خذ، خدته رهنته، وأنا عجزت عن وفاء ديني وانت احتجت لهالحاجة. طيب مثل ما تفضلت وعرفني، تتفضل تقضي لي ديني، لكن صار الدين لك علي. طيب اذا انا قلت لك 100000 ليره واذا بي رهنت بمليون،